إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتعد هذه الآية فيصلا في هذا الباب وقاعدة جامعة فيه، قد دلت على أن من مات على الشرك والكفر فإنه لا مطمع له يوم القيامة في مغفرة الله، لأن الله سبحانه وتعالى قطع بخلوده في النار أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. وأما من كان عصيانه دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أخبر أنه تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخبر أنه تحت المشيئة، والمعنى أنه يوم القيامة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه بإدخاله النار فإنه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الشيخ رحمة الله عليه تحت هذه المسألة: لا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا، بهذا القيد التي لا توجب كفرا، أما المعصية التي توجب كفرا خروجا من الملة فلا يتناولها البحث هنا، فلا نقول إنه في النار مخلد، لا نقول إنه في النار مخلد فيها، بل نقول أمره للباري في الجزاء والعفو، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تحت مشيئة الإله النافذة في خلقه، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه وآخذه بذنبه وجزاه عليه جزاء على قدر ذنبه، ثم يكون ما مصيره ومآله من بعد ذلك إلى الجنة. وأورد رحمه الله هنا الحديث الذي في الصحيحين، حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة أي جماعة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا في معروف. وفي هذا الحديث ذكر أمهات من الكبائر، كبائر الذنوب، وطلب عليه الصلاة والسلام المبايعة على ألا يفعل المسلم شيئا من ذلك، وأن يفي بهذا هذه البيعة وهذا الوعد الذي قطعه على نفسه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أحوال الناس مع هذا الأمر تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بايعوني على ألا تفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. حال الناس مع هذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول هو من وفى بذلك فلم يقارف شيء من هذه الأمور وابتعد عنها طاعة لله وخوفا منه وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى، لأن ترك الإثم طاعة لله وخوفا من عقابه يعد في جملة عمل المرأة الصالح الذي يثيبه عليه يوم القيامة عظيم الثواب ويجزيه عليه عظيم الجزاء. ولهذا قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله. هذا يفيد فائدة مهمة في هذا الباب نبهت عليها، وهي أن ترك المرء للمعصية وتجنبه للإثم طاعة لله وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى ومن أجل الله يدخل في جملة عمله الصالح الذي يزداد به إيمانه ويعظم به ثوابه. فإن الإيمان كما أنه يزيد بفعل الطاعة فإنه يزيد بترك المعصية لأجل الله، لأجل الله وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. القسم الثاني: من وقع في شيء من هذه الأمور، من وقع في شيء من هذه الأمور لكن يستثنى منها الأول، يستثنى منها الأمر الأول وهو قول لا تشركوا، لنصوص خاصة وردت فيما يتعلق بحكمه في الدار الآخرة، من الآية التي مرت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني: من أصاب من ذلك شيئا أي من هذه المعاصي فيما دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فعوقب عليه، عوقب عليه. العقاب هنا يتناول الحدود، الحدود الشرعية مثل قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن وضربه 80 إن كان غير، أو جلده 80 جلدة إن كان غير محصن، إلى غير ذلك من الحدود، فعوقب به، عوقب به. أو كذلك العقوبات والمصائب الدنيوية، والمصائب كفارات، والمصائب كفارات. فمن عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فمن عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، أي من عوقب على جرمه في الدنيا فهو كفارة له فلا يعاقب عليه يوم القيامة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث إليه الإشارة في قوله: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، أي ولم يعاقب عليه في الدنيا، ستره الله عليه ولم يعاقب عليه في الدنيا ومات على ذلك العصيان لم يتب منه، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه.

التي أوبقتهم وأهلكتهم ودخلوا بسببها النار، لكن دخولهم النار دخول تطهير وتمحيص وتنقية، ليس كدخول الكافر. دخول الكافر للنار دخول تخليد وتأبيد، وأما العصاة فدخولهم دخول تطهير وتنقية، وإذا طهروا بالنار من تلك الذنوب خرجوا منها ودخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ضلت فيها الأفهام وزلت فيه الأقدام، لأن الناس في هذا الباب كغيره من أبواب الدين طرفان ووسط، قسم ذهب إلى مذهب الغلو في هذا الباب وهو الإفراط، وقسم ذهب إلى مذهب الجفاء وهو التفريط، وقسم توسط وكان معتدلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فمن الناس من غلا في هذا الباب فكفر العصاة وحكم بخلودهم في النار أبد الآباد، شأنهم كالكافر سواء. وقسم جفى في هذا الباب وقال ذنوبهم لا تضرهم شيئا، وهم مع هذه الذنوب مؤمنون كاملوا الإيمان. فالمذهب الأول فيه غلو والثاني فيه جفاء، والحق قوام بين ذلك. نكتفي بهذا، وأذكر أن غدا الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في هذا المكان درس بإذن الله نكمل الكتاب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.